وقضينا إلى بني إسرائيل أمر، أمر بني إسرائيل. وهكذا ذهبنا لنقرر معنى قضى، ولكن ليس من معاني قضى فرض. فرض بمعنى أرغم، وليس بمعنى فرض شرع أو شرع، ولكن قضى بمعنى أمر وفرض، ولكن بقيت إرادة الإنسان الحرة المطلقة. وقلنا على أن هذه الإرادة الحرة المطلقة هي التي من أجلها كان يوم القيامة، وكان الصراط والميزان، وكان يوم الحساب، وكانت حرية الإنسان. وكذلك قلنا على أن الأعمال تنسب إلى الإنسان كسبا، أي هو الذي يكتسب هذه الأمور ليعبر بها عن حريته، فليس الإنسان ريش في مهب الريح يفعل بها ما يشاء، ولا هو مفروض أو مسجون أو محبوس، أو لا يستطيع أن يعمل إلا ما هو مفروض عليه، بل إن الإنسان بطبيعته يحب التجديد، يحب أن يعبر عن ذاته. إذا أخذنا هذه القضايا ونقلناها إلى أبي الحسن الأشعري، فإننا يمكن أن نتساءل سؤالا كبيرا اليوم بعد أن قررنا الأعمال والأفعال وقضاء والقدر، وهل قدر الله على الإنسان هذه الأعمال بمعنى أرغمه عليها، أو هي مجرد أشياء موجودة في الكون وهذا الإنسان هو الذي يحركها بحسب حريته وإرادته. يمكن اليوم أن نسأل سؤالا كبيرا ونقول: هل يمكن إقامة نهضة علمية على أسس أشعرية؟ هل يمكننا أن نقيم نهضة علمية على أسس أشعرية؟ هل يمكن لهذا الاختيار الذي اخترناه أن يكون مساعدا لنا على أن ننشئ منشأ علميا، ويمكننا أن نذهب بعيدا في حياتنا المادية، ويمكننا أن نذهب بعيدا في حياتنا العلمية إذا كنا نسير على هذا المنهج أو هذا الاختيار؟ إذا رجعنا إلى عبد الواحد بن عاشر سوف نجده يقرر مسألة معينة. الآن نحن تساءلنا وقلنا: هل يمكن إقامة نهضة علمية على أسس أشعري؟ وعبد الواحد بن عاشر جاء فقرر مبادئ للأسس الأشعري، فقال: يمكننا أن نؤسس نهضة علمية على أسس ثلاث: عقد الأشعري، وفقه مالك، وفي طريقة، أي في السلوك يكون الإمام الجنيد. ولكن بوسيلة، هذه الوسيلة قررها القرآن: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هنا عندما نأخذ هذه الآيات ونأخذ الأسس التي أسس عليها الإمام أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية، ونأخذ الأسس التي وضعها عبد الواحد بن عاشر، فنجد أنفسنا بين مدرستين. المدرسة الأولى هي مدرسة الإمام مالك إمام دار الهجرة، والتي كثيرا من الناس بعواطفهم يجعلون الإمام الأشعري مالكيا. يمكننا أن نقول على أنهم أخذوا مالكيته من مالكية الإمام الشافعي في مرحلته الأولى. هذا الرجل الذي ولد في سنة 150 وانتقل من عسقلان، الإمام الشافعي من عسقلان في فلسطين إلى مكة، ومن مكة إلى بغداد، ثم جاء المدينة كما يأتي كل محب، وتتلمذ على الإمام مالك الذي مات في سنة 79 و100. فالذين يمكن أن يقولوا إنه مالكي أي إنه ينتسب إلى هذه المدرسة المالكية، وبعضهم يقول إن الباقلاني هو المؤسس الحقيقي للأشعرية. أو الآن أصبح هناك عامل ذاتي وعامل خارجي. العامل الذاتي هو الإمام نفسه، والعامل الخارجي هو أن الباقلاني مالكي حقيقة ولم يخرج عن قواعد المالكية. بعد الباقلاني جاء الجويني، بعد الجويني الإمام الغزالي، وبعد ذلك جاء الذين أرخوا لهذا المذهب وكانوا من كبرائه، عبد الكريم الشهرستاني نهاية الإقدام والملل والنحل، عبد القاهر البغدادي الفرق بين الفرق وأصول الدين وهو أشعري. إذن هؤلاء علماء مقوماتهم ذاتية، العامل الخارجي لم يأتي بعد للمذهب بصفة عامة، ويصعب علينا أن نقول أنه مذهب، بل نقول إنه اختيار أو منهج في الطريقة. أبو الحسن الأشعري اختياراته دقيقة جدا، واختار هو أن يكون على مذهب الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي خرج عن قواعد المالكية عندما سافر إلى مصر، فلما نزل الشافعي مصر وجد على أنه ينبغي أن يغير كل الأمور وأن يخرج عن المدرسة التي كان عليها وهو طالب عند الإمام مالك. ليس في جوهر القضية بل في فلسفتها، في أس قواعدها. يذهب أبو الحسن الآن إلى رجل ترك الاختيارات المدنية أو جدد الاختيارات المدنية والاختيارات المكية والاختيارات البغدادية، بغداد التي كان يريد الناس عليه ويتعلمون منه، لكنه لما نزل مصر وجد أن الأمور لا يمكن أن تبقى على حالها. ولذلك نحن نقول الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. والذين نسبوا أبا الحسن الأشعري للمالكية فقد بقوا على المدرسة التي كان أحد أقطابها الإمام الشافعي، ولكن الأشعري هو أشعري يمني، اختار رجلا من مثله الذي يسير على طريقته، الذي يحقق له الرغبة التي يريد. الشافعي في مصر قلب الأمور ووجد أن تفكير الناس في العلم، تفكير الناس في العلم يحتاج إلى مستند، يحتاج إلى أساس علمي. ولذلك السؤال هل يمكننا إقامة نهضة علمية على أسس أشعرية؟ ينبغي أن يأخذ الأسس التي اختارها بعد ذلك الإمام الأشعري. أبو الحسن بذكائه وأحيانا بميله لرجل على طريقته على فكره. فنحن عندما ننظر إلى الإمام الشافعي في هذه النقطة بالذات فكأننا ننظر إلى أرسطو مع المنطق، فإن أرسطو وجد الناس يتحدثون ويخترعون قواعد ولكنهم ليس لهم مستند يعودون إليه، فاختار لهم مستند هو أرسطو المطلبي الشافعي محمد بن إدريس 50 و100 في عسقلان، وانتقل كل هذه الانتقالات لأنه السفر يجدد فكر الإنسان ويذهب بالإنسان إلى أعلى عليين، يلتقي بأناس خصوصا الرحلة العلمية، وخرج من عسقلان إلى مكة الحج، الناس تفيد إليه، ذهب إلى بغداد، ذهب إلى المدينة، التقى بالإمام مالك، أخذ على الإمام مالك، ولكنه لما سافر إلى مصر وجد أن الأمور ينبغي أن تتغير كلية، لأنه وجد في مصر حوادث تحدث ونصوص تحتاج إلى اجتهاد، فجعل من أسس عمله الاجتهاد. وإذا كان الإمام المطلبي سيجتهد فإن أول اجتهاد سيقوم به هو نظرته إلى قاعدة الناس، إلى ما يقوم به الناس، إلى ما يعمله الناس، إلى علم الناس، إلى كلامهم. فماذا صنع؟ صنع لهم علم أصول الفقه، صنع له وضع له وضع له علم أصول الفقه أي قواعد. وعلم أصول الفقه هو منطق الفقيه، والمنطق الذي يؤسس الفقيه عليه قواعده. لذلك إذا أردنا أن نقارن نقول إن وضع المطلبي محمد بن إدريس الشافعي في المذهب الأشعري علميا هو موقف أرسطو من المنطق، أي لما رأى الناس تحتاج إلى قواعد ذهب فصنع لهم قواعد، هي علم المنطق. هذه الآلة التي تعصم الفكرة عن الخطأ. لذلك الإمام الغزالي كتب معيار العلم في المنطق. إذن أرسطو والشافعي كلاهما صنع لأمته قواعد تسير عليها. هل هنا يمكننا أن نقول إن أبا الحسن الأشعري كان مالكيا بهذه النظرة؟ لا يمكننا أن نقولها، بل نقول إنه شافعي لأنه ذهب على طريق المطلبي لأنهما على سبيل واحد وعلى طريق واحد. إذن صنع للعلم قاعدة. هل حال المنهج الأشعري دون أن يحقق أبا الحسن طريقة في العلم؟ إذن العلم أصبح بابا مفتوحا بهجرة الإمام الشافعي إلى مصر وتجدد الحوادث، ونحن دائما نقول النصوص متناهية والحوادث غير متناهية متجددة، النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يمكن أن يسير المتناهي اللامتناهي؟ إذن لابد من وضوع ما وضع القواعد، ووضع الإمام الشافعي القواعد التي على أساسها سوف يكون هناك العامل الخارجي الذي سيساعد من؟ سيساعد أبا الحسن في 260 سيولد ويتوفى في 324، إذن هو سيتوفى في 324 وولد في 260، هذه الحقبة هي التي سوف تجعل اختيارات الأشعري متمشية مع خلق نهضة علمية. إذن نحن عندما تساءلنا وقلنا هل يمكن إقامة نهضة علمية على أسس أشعرية، ليس فقط العلوم الإنسانية بل العلوم الإنسانية والعلوم المادية، لأنه الشافعي عندما ذهب إلى مصر وجد أن مصر على غير ما كان عليه أهل المدينة، وعلى غير ما كان عليه أهل بغداد، وعلى ما كان غير ما كان عليه أهل عسقلان، وعلى غير ما كان عليه أهل المدينة. الشافعي إذن قد خلق طريقا للعلم ووضع قواعد، هذه القواعد سميناها علم أصول الفقه، أي منطق الفقيه، وهو المنطق الذي سيتعامل الناس معه لإنتاج علم. ولا يمكن لأمة من الأمم كيفما كانت ما لم تحسم قضاياها الإنسانية أن تتقدم. الغرب حسم قضاياه الإنسانية فوجد السبيل إلى التقدم، وحاول أبو الحسن أن يحسم القضايا الإنسانية بجعل قواعد أخذها من المذهب الفقهي وزاوجها مع المذهب الاعتقادي، فوجد أن السبيل مفتوح أمامه ليتمكن من خلق طريق يكون بواسطته السبل كلها مفتوحة لخلق نهضة علمية مادية وإنسانية على وجه الخصوص. عندما أقول إنسانية ليس معنى المادية ليست في صالح الإنسان، فيها ما هو في صالح الإنسان وفيها ما هو ليس في صالح الإنسان، ولكن نحن نقصد ما هو في صالح الإنسان، ونقصد بالعلوم الإنسانية أي التي ندرسها اليوم، ومنها هذا الدرس الذي يدخل ضمن هذه الأمور والذي يجعل الوحدة متكاملة بين الناس ليتمكن هؤلاء الناس من خلق قواعد يمكنها أن تساعدهم على خلق مناخ مناسب للعلم. فالغرب حقق تراثه، حقق المخطوطات التي كانت في أماكنها ونفض عنها الغبار ودفع بها إلى الناس محققة مدروسة. كذلك هذا المذهب يساعد الناس على خلق هذا المناخ الذي يمكن أن يدفع بهم لخلق نهضة علمية. إذن هناك سبب ذاتي عند أبي الحسن وسبب خارجي. السبب الذاتي قلنا على أنه وجده عند الإمام الشافعي في الجديد، ونحن دائما نقول الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. الشافعي في القديم يمكننا أن نجعل ذلك الأمر مع مالك لأنه شيخه وأخذ قواعده، ولكنه عندما هاجر إلى مصر وجد على أن الأمر يحتاج إلى تجديد كامل، لأن المستجدات مع النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، لابد له أن يختار السبيل الجديد الذي يسمح بإقامة النهضة العلمية، لأنه إذا لم تكن هناك قواعد إنسانية تساعد الإنسان على القيام بنهضة علمية يكون ذلك الأمر لا يحتاج منه إلى دراسة ولا يحتاج منه إلى وقفة. وأبو الحسن كان كل همه هو أن يدفع الناس إلى خلق جو يمكن أن تنشأ عنه نهضة علمية. إذن نحن عندما تساءلنا وقلنا هل يمكن إقامة نهضة علمية على أسس أشعرية، يمكنها أن تقوم أو لا يمكن أن تقوم؟ يمكنها أن تقوم نظرا لأننا جددنا من عسقلان إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى بغداد، ومن بغداد إلى مصر. فلما جئنا إلى مصر ماذا وجدنا؟ وجدنا أن الأمور كلها تحتاج إلى تجديد وإلى إقامة نهضة علمية جديدة. أبو الحسن الأشعري عندما جاء كانت هذه القدوة، فقدوته إذن هو إقامة نهضة علمية. واستطاع أن يقيمها أو لم يستطيع؟ استطاع أن يقيم نهضة علمية، لأن لو لاحظنا ما بين الإبانة واللمع سنجد استحسان الخوض في علم الكلام، ونجد تاريخا للفرق الذين جاءوا من بعده كلهم وضعوا تاريخا للفرق، الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني، الفرق بين الفرق للبغدادي، نهاية الإقدام في تحليل النصوص، أصول الدين في العقيدة الأشعرية. إذن كل هذه القضايا التي أثرها أبو الحسن ما بين الإبانة واللومة هي التي دفعت هؤلاء الناس إلى الإنتاج الفكري، أو لم تدفعهم إلى الإنتاج الفكري، دفعتهم إلى الإنتاج الفكري وخلق نهضة علمية ساعدتهم على الإنتاج المفيد للأمة والمفيد لمستقبلها بالعامل الداخلي والعامل الخارجي. العامل الداخلي الذي وجده في التربية التي تربها، لأن هناك قواسم مشتركة ما بين أبي الحسن وما بين الإمام الشافعي، جمع بينهما اليتم، جمع بينهما تربية الأم، جمع بينهما ما قاسه كل واحد من اليتم والحاجة. الحاجة ليست المال، لأن كلاهما لم يكن محتاج إلى المال، بل عواطف، أسرة مستقرة. أبو الحسن كانت الغيرة من علي الجبائي قد دخلت قلبه، وكان يحب أن يثبت نفسه بعيدا عن هذه الأسرة، واستطاع أن يخلق الانسجام الذي لم يعيشه هو طوال حياته، ولكنه خلقه داخل الأسرة وخارج الأسرة. مهما حاولت الأم أن تعوض الأب وأن تجعل له سترا، هي تستطيع، ولكنها يبقى الإنسان دائما يشعر أن هناك شيء ناقص في أسرته عندما يفقد أباه. الشافعي فقده والأشعري فقده، فوجد هناك عدة اختيارات، وهاجر أبو الحسن من البصرة إلى بغداد، وهاجر الشافعي ليس فقط من عسقلان إلى مكة، بل هاجر إلى مصر، وكل واحد منهم قد أطلع على حضارة جديدة وعلى نوازل جديدة. إذا الأعمال، عندما جاء الأشعري يقرر الأعمال، أعمال العباد، جعل الإنسان مسؤولا عن أعماله. وبمجرد ما تعطي المسؤولية للإنسان في هذا المذهب الأشعري، يستشعر الإنسان ذاتيته، ويبدأ عندما تكون الذاتية قوية وتكون الذاتية محصلة، تكون محصلة وتكون محصنة، لأنه إذا كانت الذاتية محصلة ومحصنة يستطيع صاحبها أن يذهب في الحياة بتوازن. ذلك التوازن هو الذي يجعله منتجا ومفيدا لمجتمعه، نظرا لأن الفكرة التي جاءته على حق، وجاءته بعرق الجبين باجتهاده. لذلك عبد الواحد بن عاشر كان قويا في هذه القضية عندما قال في عقد الأشعري وفقه فقه مالي، أي يريد أن يحافظ على القواعد الذاتية التي تجعل من الإنسان الذي يكون أشعريان أن لا يذهب بعيدا مع الشافعي، بل أن يبقى مع قواعد المدرسة المالكية. فهم جعلوا مذهب الأشعري مالكيا لأنهم حافظوا على قواعده، كما ذهب إلى ذلك عبد الواحد بن عاشر في عقد الأشعري. ثم بعد ذلك عندما أخذوا العقيدة من بغداد، أخذوا السلوك من بغداد لإمام الجنيد 225. إذن الإمام الجنيد هو بدوره جعل الاستقرار للمذهب الأشعري، وجعل له ذاتية وقواعد. لذلك الذين يريدون أن يؤسسوا نهضة علمية خارجية لا تعتمد على الذاتية، ماذا يقولون؟ يقولون إن المؤسس الأول للأشعرية بعد بعد الاجتهاد الإمام الأشعري هو الباقلاني، لأن الباقلاني مالكي، فصار على قواعد المالكية، رغم أنه لم يسير على تلك القواعد كلية، بل إنه صار على تلك القواعد مرة، واعتمد دائما على النواحي الخارجية، أي ما يرد عليه من خارج المذهب. إذن كل من يقبل التزاوج ويقبل التواد ويقبل تبادل وتكون له نفسية منفتحة، يمكن أن يؤسس نهضة علمية. وما الأشعرية إلا جماع أفكار أناس، هؤلاء الناس جعلوا من هذا الإمام وسيلة، وليس دائما قدوة، وسيلة، وسيلة للاستقرار والتوازن، وسيلة للاستقرار والتوازن. لذلك كان العمل الذي نؤسس له ويؤسس له في هذا المذهب هو عمل متوازن، ينسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وينسب إلى الإنسان كسبا. توازن أو ليس توازن؟ توازن. وهذا هو الذي يجعل الإنسان دائما يفكر في خلق القاعدة الأساسية التي يمكن أن ينطلق من على أساسها. إذن أعيد القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: هل قضى الله المعاصي وقدرها؟ فإن قال قائل: فهل قضى الله تعالى المعاصي وقدرها؟ قيل له: نعم، بأن خلقها وبأن كتبها وأخبر عن كونها كما قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرناهم وأعلمناهم، وكما قال: إلا امرأته قدرناها من الغابرين. إذن هو أخبر بني إسرائيل وأعلم بني إسرائيل، والقاعدة الأساسية دائما ادفع بالتي هي أحسن، قاعدة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأسس هذه القاعدة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قاعدة أساسية. إذن هو أخبر، وأين أخبر بني إسرائيل؟ في الكتاب. أي كتاب؟ هو التوراة. والنبي موسى بلغهم أم لم يبلغهم؟ بلغهم، ولكن هم لهم الحق في أن يختاروا ما يشاءون أو ليس لهم الحق في ذلك؟ لهم الحق أن يختاروا، وإنما أقام الله عليهم الحجة، أقام الله عليهم الحجة، لأن الله أراد أن تكون لكل إنسان إرادة حرة مستقلة. هذا الإنسان يكون بهذه الإرادة الحرة التي جهزها الله بها حرا طليقا، هي غير خارجة عن إرادة الله، ولكن اقتضت إرادة الله أن يجعل من هذا الإنسان أن تكون له إرادته الحرة. ولا رد لقضاء الله، لا رد لقضاء الله، ولكن اقتضت إرادة الله أن تكون أيها الإنسان حرا. والإمام أبو الحسن الآن وهو يرد على الذين أله العقل من المعتزلة، أراد أن يقول له: إن هناك كل أمم أقام الله عليها الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو تمام عقل، تمام عدل الله سبحانه وتعالى، أنه يقيم الحج، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يقيم الآن حجة الحرية ولا يقيمها؟ أفأنت يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يستطيع أن يكرههم؟ هل يستطيع؟ بأي قوة؟ هل معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قوة مادية؟ ليس له من قوة مادية، هل له عصا موسى؟ هل له سحر عيسى؟ هل له نار إبراهيم؟ ماذا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، والقرآن معجزة مادية ومعجزة فكرية، ولذلك اعتمدت على القناعة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تنزهت. احنا قلنا أساس إحدى القواعد هو التنزيه، أساس التنزيه. إذن أقام الحج على بني إسرائيل وترك لهم حريتهم أو لم يفعل ذلك؟ بلى، أقام عليهم الحجة وترك لهم الحرية، لأن بهذه الحرية يستطيع الإنسان أن يتصرف التصرف الحر الذي بإمكانه أن يقيم نهضة علمية. قد تكون هذه النهضة العلمية مفيدة للإنسان وقد لا تكون، ولكن هو حر في أن يصنع الصنائع ويعمل البدائع وتكون له المتواليات، وأن يفعل ما يشاء، وقد يسخر النهضة العلمية للخراب، وقد يسخر النهضة العلمية للبناء. فهذا الإنسان حر بإرادته الحرة. إذا القضاء والقدر ليس معناه الفرض، أي ليس معناه أن يكون هذا الإنسان مرغما أو كريشة في مهب الريح، بل هذا الإنسان حر، حريته معقولة. يريد كتبناها وأخبرنا أنها من الغابرين، ولا نقول قضاها وقدرها بأن أمر بها. فإن قال أفقضاء الله تعالى حق؟ قيل له من قضاء الله تعالى الذي هو خلق ما هو حق كالطاعات وما لم ينهى عنه، ومن قضاء الله تعالى الذي هو خلق ما هو جور كالكفر والمعاصي، لأن الخلق منه حق ومنه باطل. الخلق منه ما هو حق ومنه ما هو على حسب إرادة الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا ويخلق هذا. لماذا؟ لنختبر نحن، يختبر حريتنا، وليبلونا، ليكون الابتلاء. وإلا لماذا نحن نرفع أكفنا إلى الله ونقول اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان ولا تجعلنا من عبيد الابتلاء؟ ألا نقولها؟ لماذا نطلب الله هذا الطلب؟ لماذا ندعو هذا الدعاء ونقول اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان ولا تجعلنا من عبيد الابتلاء؟ ليجنبنا الله سبحانه وتعالى ما هو موجود في الكون ومخلوق لله سبحانه وتعالى مما هو ضار. فهذا العقل يجنبنا ما هو ضار، ولكن الإنسان قد يعرف كثيرا من الأشياء ضارة ويعترف بها ويقول لك هذه القضية ضارة، ولكن أنا الله أعلم، أنا أقوم بها، أنا أفعل هذه القضية وهي ضارة. سبحان الله، أنت تعرف أنها ضارة وتستخدمها، وتعرف أن مشيك في هذا الطريق ضار ومع ذلك تسير فيه. حر هذا الإنسان، خلقه الله حرا طليقا غريبا في أطواره. في بعض الأحيان هذا الإنسان يكون غريبا في أطواره أو لا، ويكون ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظروا إلى ثمود، شوف ماذا سيقول الله عن ثمود. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قدم لهم الله الهداية، ولكن هل ثمود قبلت؟ ونحن الآن في هذا المذهب الأشعري، تقدم لنا الهداية أو لا تقدم؟ وكثير منا يضيق صدره ويقول أنا لا أريد هذه الهداية وإنما أريد ذا شيئا آخر. فلماذا لا تولد القناعة؟ لأن اختيار الإنسان بعيدا عن هذا الأمر. القلب مغلق، القلب مغلق. وإذا كان القلب مغلق هل يمكن للإنسان أن ينال الربح؟ لا يمكن للإنسان أن ينال الربح إذا كان قلبه مغلق. حاول جد ما تستطيع، ولكن ثمود أعطتنا النموذج. أما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى، اختارهم هذا الطريق على ولم يريدوا الطريق الهدى، أرادوا شيئا آخر. لو كان قضاء الله وفرضه يرغم الإنسان لتدخل الأمر وأرغم ثمود وصارت ثمود في هذا الطريق، ولكنها لم يتدخل وترك ثمود لحريتها، لأن حكمة الله اقتضت أن يكون الإنسان حرا. هذا الإنسان انظروا إليه سيقول له في مكان آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويبين له: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وبعلمهم ما تفعلون لا يفعلون لكم شيئا بل هم حفظة إلى يوم معلوم، يوم ما نقف بين يدي الله. ذلك الموقف هو الذي سيبين للناس أكانوا على صواب في اختياراتهم أم كانوا على خطأ في اختياراتهم. ذلك اليوم عندما نقف بين يدي الله هو الذي سيبين لنا هل الاختيار كان صحيحا، هل وظفنا المذهب الأشعري في إقامة نهضة علمية صالحة للإنسان أو مضرة به. فإذا كنا قد استخدمنا هذا المنهج الأشعري لإقامة أمور صالحة فإن ذلك اليوم الموعود لن نكون فيه كما ستكون ثمود. ثمود هذه التي استحبت العمى على الهدى وأرادت أن تكون هذه ثمود، أرادت أن تكون بغناها طغيانها المادي هي مؤلهة لنفسها. إن الناحية التعبدية الذاتية في المنهج الأشعري تجعل الإنسان في ذاتيته وفي داخل نفسه أكثر صفاء. ولذلك اخترنا أن نكون على منهج الأشعري لأن أبا الحسن قد اختار الصفاء، ولكنه عندما اختار هذا الصفاء اختار الصفاء الذي لا يحول دون إقامة نهضة علمية. فلا يمكن للإنسان أن يقول إن هذا المنهج الأشعري يحول بيني وبين الحياة، بيني وبين أن أنشئ حياة صالحة، بيني وبين أن أنشئ حياة ممكن أن تساعدني في دنياي وأخراي. ولم يكذب بطواه، كذب ثمود بطواه. إذن ما الذي جعل ثمود تكذب؟ طغيان. إن الناحية التعبدية في المنهج الأشعري تزيل الطغيان من الإنسان، لأن هذه الوسطية هي اختيارية. إن أبا الحسن الأشعري لم يفرض عليك هذا الأمر، بل ما كان يتصور أن طريقه هي التي سيختارها الناس. لذلك مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين عمل مقارنة ما بين ما كل الكتب العقدية الأشعرية وغير الأشعرية، وخرج وقال: سبحان الله، إن الناس الذين اختاروا هذا الطريق قد اختاروا المسلك الأمثل الذي يمكن أن يساعدهم في دنياهم وأخراهم. في دنياهم بماذا؟ لا يحول بينهم وبين الصنائع، لا يحول بينهم وبين العلم، لا يحول بينهم وبين إنشاء نهضة علمية، لا يحول بينهم وبين أن ينشئوا حياة بطريقة يريدونها ويحبونها ما دام تقوى الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون قائما. إذن كتب لبني إسرائيل في الكتاب هذا الأمر أو لم يكتبه له؟ لماذا جعل لنا النموذج الذي يمكن أن نحتاد به من الأمم التي تعيش معنا؟ كيفما كانت هذه الأمم، مهما كان سلوكها، مهما كانت طريقتها، مهما كان أمرها، مهما كان عدوانها، مهما كانت خصومتها معنا، ولكنه يختار لنا النموذج الذي يجعل القوى ذاتية وقوى خارجية. وأما القضاء الذي هو أمر والقضاء الذي هو إعلام وإجبار وكتاب فحق لأنه غير المقضي. ومن أصحابنا من يجيب بأن يقول قضاء الله المعصية والكفر، ويقول بلفظ المعصية والكفر هما باطلان، ولا يقول بلفظ القضاء إنه باطل، لأن قول القائل قضاء الله باطل كما يقول إذا رأى خشبة منكسرة بلفظ الخشبة هي منكسرة. نحن نقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، نقولها أو لا نقرأها؟ نقرأها ونقول بقول الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هو يستطيع أن يصلح عمل المفسدين أو لا يستطيع؟ ولماذا قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ ها؟ قالها ليترك لك حريتك، لأن كم من إنسان يتصور أن صنائعه هي الممتازة، وأن ذلك الإفساد الذي يقوم به هو قربة، وأن هذه المعاصي التي يرتكبها صلاح. عندما توجه له الأمر وتقول له إن الله لا يصلح عمل المفسد، يقول هذا ليس إفساد، هذا إصلاح، ألا إنهم هم المفسدون، هم يدعون أنهم مصلحون، ولكن هل هم مصلحون؟ لأن الرأي العام الذي سيجت به هذه العقيدة الأشعرية جعل للصلاح قواعد وجعل لغير الصلاح قواعد. من طبق هذه القواعد الصالحة وجد نفسه مع أواسط الأمة، ومن فعل غيرها فإنه سيكون. ولكن إلى الله أمره، الله هو الذي سيحاسب ذلك الإنسان يوم الدين. نحن لا يحق لنا أن نكون قضاة، بل نحن لا يحق لنا أن نكون إلا دعاة، وإذا كنا دعاة فماذا سنكون؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو سميع العليم. فاستعذ بالله، أي لا يحق للإنسان كيفما كان أن يجعل من نفسه قاضيا إلا من زكاه الإيمان، ذاك هو الذي له الحق، وإلا سيكون الناس فوضى لا صرات له، سيكون الناس فوضى لا صرات له. ذلك هذا المذهب، هذا المنهج، هذا الطريق الذي اختاره الإمام الأشعري وزكاه أبو عبد الواحد بن عاشير عندما قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، قال مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لصاحبها على المراد. إذن فهي معينة لك على المراد الطيب الزكي الطاهر، معنى الزكي الطاهر الذي تستطيع أن تنقذ نفسك بواسطته إلى ألا تكون في ضياع، وألا يكون عندك خواء عقدي، لأن الخواء العقدي هو أشر على الإنسان من الخواء المادي. عندما تكون الذات في داخلها في خواء فإن الإنسان يشعر بماذا يشعر هذا الإنسان؟ يشعر بالضياع. إذن ادفع بالتي هي أحسن، وأن هذا المنهج الأشعري لا يقف دون أن يحقق الإنسان نهضة علمية، وأن الأعمال العبادي هي